الله وملائكته يصلون على النبي، ثم أمر أهل الأرض بالصلاة والسلام عليه ليجمع له بين الصلاة والسلام في الملأ الأعلى وفي الأرض، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأحبة، للنبي صلى الله عليه وسلم حقوق، ليست هذه الحقوق التي نراها بأم أعيننا في هذا الزمان الذي تبدلت فيه المفاهيم وتغيرت فيه الحقائق. الأمة الآن تحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وابتداء فليس في الإسلام احتفالا بموت أحد ولا بحياة أحد، لأن هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كان فيها خيرا لسبقنا إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا بلغ الذروة. محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم وعلى كل مسلمة، ولما لا؟ والله قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. انتبه وفكر في مدلول هذه الآية، فإن الذي يتكلم هو الله يتكلم عن من؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال ابن القيم رحمه الله: ومعنى الأولوية أن يحب المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. معنى الأولوية أن يحب المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه. الثانية: ألا يكون للمسلم حكم على نفسه بل الحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أرادت نفسي هوى أو أرادت شهوة فليعرض هذا الأمر على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قدمت حظ نفسي فما أنا بالمحب لرسول الله، وإن قدمت حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو التحقيق للأولوية. ولتعلموا يرحمكم الله أن هذه الأولوية وتلك المحبة سبقنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل لأصحابه: وددت أني لقيت إخواني. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتاق إلينا، نعم يشتاق إلينا نحن، نعم كيف ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني: وددت أني لقيت إخواني. ومن هم إخوانك يا رسول الله؟ هم الذين لم يروني وآمنوا بي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أحمد وحسنه الألباني: طوبى الجنة لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يراني، طوبى لمن آمن بي ولم يراني سبع مرات. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدم هذه المحبة صحيح إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أبو بكر الذي قال الله في حقه ولسوف يرضى يقول كنا في الهجرة وأصابنا عطش شديد أنا عطشا شديدا ففي أرض قد لبن فدفعتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله حتى ارتويت من الذي شرب؟ أبو الرسول ومن الذي ارتوى؟ أبو بكر عجبا لك يا ابن قحافة عجبا لك يا ابن قحافة أما كنت تشتكي الظمأ والعطش فلما جيء باللبن أو بالماء دفعته إلى رسول الله فشرب رسول الله وأنت الذي ارتويت إنها المحبة الصادقة أبو هريرة رضي الله عنه بعد فتح مكة أبوه لا يزال على شركه ثم أراد الله به خيرا فشرح صدره للإسلام وكان أبوه طائلا في السن قرط بصره فجيء به إلى رسول الله ليعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل أبوه رأى أبو بكر يحمل والده على النبي فقام الأستاذ الحي أستاذ البشرية محمد بن عبد الله وقال يا أبا بكر أتعبت الشيخ هلا أخبرتني وأنا جئت إليه يا تواضعه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله لأنت أحق من يؤتى إليه فلما مد أبو قحافة يده ليبايع النبي على الإسلام بكى أبو بكر فقيل له يا أبا بكر في هذا اليوم تبكي أبوك دخل في الإسلام نجا من النار هذا يوم فرح يوم بشارة انظروا إلى مقولة الصادق في حبه أبو بكر يقول والله وجدت لو أن هذه اليد يد أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هل تكره أبوك يا أبا بكر لا أكرهه ولكني أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يود أن لو آمن أبو طالب وحب النبي وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أبي طالب أعظم وأشد من إيمان أبي قحافة إنها المحبة الصادقة المحبة التي وصفها أحد رؤوس الكفر قبل إسلامه عروة بن مسعود لما أصرت قريش ليطالب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية فرجع إلى قريش وقال أي أناس هؤلاء ما هذه المادة التي صنعت منها أصحاب محمد لقد وقفت على الملوك فدخلت على كسرى وقيصر والنجاشي فما وجدت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا والله ما تلقم نخامة والله ما تلقم نخامة إلا تلقاهم أحدهم إلا تلقاها أحدهم بكفيه فمسح بها وجهه وجسده وما أمر أمرا إلا ابتدروه وما أمر أمرا إلا ابتدروه وما توضأ وضوءا إلا اقتتلوا عليه كل منهم يريد أن يأخذ شيئا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفعون أصواتهم عنده تعظيما له ليس هذا فحسب بل ولا يحدون النظر إليه لا يحملون فيه رغم حبهم له حياء منه صلى الله عليه وسلم هذه هي المحبة الصادقة هذه المحبة التي بالت يوم جاء الخبر الأليم بوفاة سيد المرسلين فإذا بفاطمة تقول وكربابا أجاب ربا دعا إلى جبريل لنعى حق لها أن تنعي وأن تبكي على وفاة النبي قبل الوالد فكيف به صلى الله عليه وسلم وهو الوالد الرحيم الشفوق العطوف صاحب الخلق الكريم كتابه وفوق ذلك هو النبي. الوحي لن ينزل فتنقطع أخبار السماء، لن نرى المعجزات. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت إلى بلال وقالت: أهان عليكم أو أصابت نفوسكم أن تضعوا على رأس رسول الله التراب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بموته أصاب المسلمين هم وغم شديد، فبعضهم دهش فما عاد يعقل، وبعضهم عجز عن القيام، وبعضهم أمسك عن الكلام. فجاء ابن الخطاب يشير سيفه ويقول: إن أناسا من المنافقين يدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، والله ما مات رسول الله، والله ما مات رسول الله، ولكن ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، وليعودن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي وأرجل أناسا يدعون أنه قد مات. فجاء من ثبته الله، صديق الأمة: يا عمر يا عمر. فما أجاب عمر فوقف وتلا قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح الصحابة كغنم بلا راع، أصبح الصحابة كغنم بلا راع. ولكم أن تتخيلوا قطيعا من الغنم أحاطت بهم الذئاب، وليس لهم راع، وليس لهم راع يرعيهم. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ليس هذا فحسب، بل إن المدينة ضاقت على الصحابة حتى أصبحت أضيق من الخاتم في أصبع صاحبه، وما كان ذلك منهم إلا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبقى السؤال الهام: وهل أنا وأنت نحب رسول الله؟ هل أنا وأنت نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد أحب الرسول الطير في السماء والجمادات والأشجار، بل والله الحيوانات العجماوات التي لا تنطق. ولولا هذه الظروف التي هي في المسجد لحالة وفاة لقصصت عليكم من الأخبار ما يضيق عنه المقام والوقت، لأن كل شيء أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أنا وأنت نحب الرسول؟ هذا السؤال يحتاج إلى إجابة بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا يحمد غيره، وله الفضل فلا يذكر سواه. الحمد لله عز فحكم، وعصي فسطر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بالقول لا إله إلا هو، إليه أدعو وإليه متاب. هل أنا وأنت نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ستأتي الحناجر بكل ما أوتيت من قوة وتقول: نعم نعم نعم نحب رسول الله. ادعى أناس أنهم يحبون رسول الله، فابتلاهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخل الجنة الا من ابى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. ان كنا صادقين في محبة سيد المرسلين فعلي عند الامر السمع والطاعة. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. اما حالنا فالله به عليم. امتثلنا قول اصحاب الكتاب سمعنا وعصينا. فاعص الاله وانت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لاطعته. ان المحب لمن يحب مطيع. هذا ابو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان نموذجا واحدا ولكن النماذج كثيرة. تسب ابنته الصديقة بنت الصديق والعتيقة بنت العتيق حبيبة الحبيب عائشة رضي الله عنها المبرأة، فيقسم ألا يعصي مصطح ابن أساسه، وكان أمه ابن خالته، وكان أبو بكر يطعمه ويسقيه ويكسوه. فلما بلغ أبو بكر أنه تكلم في حق عائشة، أقسم أبو بكر ليقطعن عصاءه عن مصطح. فلما نزل قول الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. استدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فتلا عليه الآية فقال بلى نحب. امتثالا لمن؟ امتثالا لأمر الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي ما كانوا يقدمون شيئا على أمر النبي. وانظروا إلى هذه الحادثة التي ربما تتطاير فيها العقول وتذهب فيها الألباب وتضعف فيها الأفئدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم قد أعد الجيش قبل وفاته بأيام أو بشهور لتأديب الكفار في عقر دارهم. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم انشغل أصحابه بمرض النبي، فلما مات كانت الردة. ارتد أكثر من دخل في الإسلام وحاربوا المسلمين وما عادت الصلاة تقام هنا ولا هناك إلا في مكة والمدينة. فجاء أسامة بن زيد يستأذن من الصديق ويقول يا صاحب رسول الله يا خليفة رسول الله تغيرت الأحوال، نحن في ظرف طارئ، نحن في حالة لا تسمح بأن يخرج هذا الجيش ليحارب الكفار، وكل من دخل في الإسلام أو أكثر من دخل في الإسلام ارتد عن الإسلام وأوشكوا أن يحاصروا المدينة. فيأبى أبو بكر ويقول بعد وفاة النبي وبعد دفنه لا يكتسن عسكريا واحدا كان في جيش أسامة إلا ويخرج إلى المكان المخصص. فجاء عمر يا أبا بكر استبق جيش أسامة، فنحن في محنة نحتاج كل مسلم صادق. فقال يا عمر أيوليه رسول الله وأعزله، أول عمل أعمله أخالف فيه أمرا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو سقط فضل الطير من السماء أحب إلي من أن أخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى كيف عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاشوا بلا مشكلة وبلا معضلات. ويا ليت دعاة العلمانية، ويا ليت أذناب الليبرالية، ويا ليت الذين ينادون بالمدنية في دار القضاء لا ترفع إليه مظلمة واحدة، مظلمة واحدة لا ترفع إلى عمر عام كامل، لا محامين ولا اقتراءات ولا سب ولا كتاب ولا أكل الحقوق ولا قطع الأرحام، مظلمة واحدة لم ترفع على مدار العام. نعم. فذهب عمر إلى أبي بكر وقال: يا خليفة رسول الله، أطلب إعفائي من منصب القضاء. فقال أبو بكر: ويحك يا عمر، أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء؟ نقيد معك أو نعطيك من يعاونه. فقال عمر: يا أبا بكر، يا أبا بكر، عام كامل ما رفعت إلي مظلمة واحدة، وكيف في هذا المجتمع ترفع مظلمة وكل واحد منهم اسمع عرف حقه فما طلب أكثر منه، وعرف واجبه فأداه، كل منهم أحب لأخيه ما يحب لنفسه، دينهم النصيحة، من احتاج منهم ساعدوه، ومن افتقدوه سألوا عنه، ومن مرض واتوه، ففيما يختصمون. مثل هذا المجتمع الذي كان السمع والطاعة فيه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما يختصم. إن كنت محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أوصيك ونفسي بوصيتين. الوصية الأولى وهي لا تكلف أحدنا شيئا البتة، بل هي لسان يتحرك، لسان يتحرك. أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم، ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن في الصلاة والسلام على النبي عشر كرامات، عشر كرامات. أول هذه الكرامات صلاة الملك الجبار، الثانية شفاعة النبي المختار، الثالثة الاقتداء بالملائكة الأطهار، الرابعة مخالفة المنافقين والفجار، الخامسة حفظ الخطايا والأوتار، السادسة قضاء الحوائج والأوتار، السابعة تنوير البواطن والأسرار، الساعة الثامنة دخول الجنة دار القرار، التاسعة النجاة من النار وبئس القرار، العاشرة سلام الملك القهار. لمن يكفي من الصلاة والسلام على النبي المختار؟ أخذ معك كرامة واحدة، ويا ليت الجميع يسمعها، يا ليت الجميع يسمعها إن كنا محبين للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة على النبي تنور البواطن والظواهر. يذكر أن عبد الواحد بن زيد وهو واحد من التابعين خرج إلى الحج، فصاحبه شاب صغير، فكان هذا الشاب إذا وقف قال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا جلس قال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أكل قال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا شرب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فاستدعاه عبد الواحد بن زيد وقال: يا غلام، أما تحسن من الذكر إلا الصلاة والسلام على النبي؟ فقال: يا عبد الواحد، معي خبر في فضل الصلاة على النبي. قبل عدة أعوام خرجت أنا وأبي نقصد الحج، وفي مكان بين مكة والمدينة، وفي مكان بين مكة والمدينة جلسنا للاستراحة والنوم، فبينما أنا نائم إذ رأيت رؤيا عجيبة، رأيت مناديا يقول: يا غلام قم، فإن أباك قد مات واسود وجهه، فإن أباك قد مات واسود وجهه. فقمت فزعا مسعورا من نومي، فكشفت الغطاء عن أبي، فإذا هو قد مات وإذا وجهه قد اسود، فحزنت حزنا شديدا وأصابني غم وكر، فأخذتني سنة من النوم، فرأيت أبي بعدما اسود وجهه ممدد، وإذا بأناس سودان أي سود معهم أعمدة من حديد ونيران، بعضهم يقف عند رأس أبي وبعضهم يقف عند رجل أبي، فإذا بهم يريدون أن يضربوا أبي، وأنا أنظر ولا طاقة لي بدفعهم، فبينما هم كذلك إذ جاء رجل حسن المنظر بهي الطلعة، حسن الطلعة، فنحى هؤلاء السودان ومسح على وجه أبي فبيض، فقلت بالله عليك من أنت؟ بالله عليك من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي جاء بك إلى أبي؟ ولماذا اسود وجه أبي؟ ولماذا دفعت عنه هؤلاء السوداد؟ فقال أعلم أن أباك كان مسرفا على نفسه في الذنوب والمعاصي، ولكنه كان كثير الصلاة والسلام عليه. فقمت من نومي فرحا مستبشرا، وكشفت الغطاء عن وجه أبي فإذا هو أبيض من الثلج. الصلاة على النبي، هل تكلفنا شيء؟ لا تكلفنا شيء. هذه واحدة. من أصيب بفقد حبيب، من أصيب بفقد حبيب أو بفقد عزيز، عزاؤك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد مات. رسول الله قد مات، وهذه أعظم القواسم، هذه أعظم القواسم. إنك ميت وإنهم ميتون. فتأدب في أدب النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل على إبراهيم ولده وهو يجود بأنفاسه الأخيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أهل المتوفى، أحسن الله عزاءكم وأنزل عليكم الصبر والسكينة وعظم لكم الأجر والمثوبة وتقبل فقيدكم في الصالحين. أيها الأحبة، كانت هذه وقفة سريعة إجابة عن السؤال: هل أنا وأنت نحب رسول الله أم أننا أدعياء محبة؟ وكانت الوصية في أمرين: تأدب بأدب النبي عند المصيبة، وأكثر من الصلاة والسلام على النبي. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم يسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم يا ربنا بالإحسان إحسانا، وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات، اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات، اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات. اللهم اكتب لنا بها الصفحات، اللهم اكتب لنا بها الصفحات. اللهم اغفر لفقيدنا هذا، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم وسع مدخله، اللهم اكرم نزله، اللهم احسن عزاء ذويه فيه، اللهم ازغ عليهم الصبر والسلوان، اللهم ازغ عليهم الصبر والسلوان، اللهم عظم لهم الاجر والمثوبه. اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا لنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذا الجمع الان وجموع المسلمين في كل مكان ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن يقال له الان قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم انقلنا من الشقاء الى السعاده، ومن المهانه الى الكرامه، ومن الفقر الى الغنى، ومن المرض الى العافيه، ومن النار الى الجنه، ومن البدعه الى السنه. اللهم انقلنا من البدعه الى السنه، اللهم انقلنا من البدعه الى السنه، اللهم انقلنا من الشرور كلها الى الخيرات كلها. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.